ከአንድ ስኖር ወደ አንተ አትደርስም አይደለም እንዴ ወንድሞች አባቴ ባይሞት ወይም ደግሞ አያቶቻችን አባቶቻችን ባይሞቱ ኖሮ ወይም ሀብታሞች በሙሉ ባይሞቱ ኖሮ አዱንያ ወደኛ አትደርስም ከነሱ ጋር ቁጭ ብላ خلاص እነሱ ጋር የለም እንደዚህ لو دامت لغيرك الدنيا كان دي سو بچا قوچ كلا متنور كهونج ودانتا درس نعم اذا وقوات وندموچ سو طلاتونا وداجو ماوق تلك قوم نجر نو تلك بكا منجدو ياساطرال بزي يمي غوازبت منجد لي ياساطرو كفلهجه طلحو ماننو وداجو ماننو الدنيا طلاتاچن مهوناچن مهونا مهونوا بدء ما وقالبن يفلقوا بتتم يقولوا بعض العلماء لو حلت او حلت الدنيا لو حلت او حلت يعني حلوه بتهون اذا اللاتنا طعم اللاتنا سكرام بتهونم لغزيو نش كذا بحالا بشق በጣም ሽራም ትመስል ታደርገህና ትንሽ ቆይታ ደሞ በጭቃ ጭፍልቅልቅልቅ አርጋ ደሞ ጭቃ በጭቃ ታርጋለች ለው حالت او حالت ሌላ ደሞ ምን ይላል ለው اضحكت ابكت ዛሬ ከሳክ ነገ ተታለቅሳለህ በዱንያ ገና አኺራ ሳትሄድ ቆኖ ህይወቱን በሙሉ የሚሰክሰው አይታችሁ ታቃላችሁ ወንድሞች هيوتم بمول دستنيا هون ميالا ميسلف والله اتقني والله حتى نبياتنا صلى الله عليه وسلم بتام ينددوا نبر يزنوا نبر يدسوا نبر يسوقوا نبر يلقسوا نبر كله نجر نبياتنا صلى الله عليه وسلم وهو افضل خلق الله صلى الله عليه وسلم ين كله نبر ما انت ما تهون كل غزي دستنيا هون متسقوا لا لو اضحكت ابكت وحلت او حلت نعم اذن ايش الدنيا اهون كنا انت جا 3 قن نو يتليهوت روب حموس النا جمعه يهارتنيا قن نو بزي 3 قن سنت لوطنا يالن سنت نجر يتكستال انيا ما ناقو نجر ايشي ود درساتشن انهي دسي الله بدرساتشن بركه يارجلن الله سبحانه وتعالى لباتشن كفتو ندن الردا يادرجن مرداتهم بتام يعني اسفلا جنته سترغم بتشانو درسو جبتوحال جربهن سته بقى باند جرو جبا بهولتنياو جرو وطا مالت منم ترغم يلو انداوم بلاء نو باتسماو يشاله نبر مكناتهم قامت عليك الحجه اهون مسكر هون بحال علمو مسمات راسو الله زندت تقياك انته كبده اذا وده توحيداتش نهيد احلى درس تقام ياللو درس يميل حلاوة ياللو درس نو يتوحيد قداي مسكين يملو سو توحيد يالتمارة سو نو والله والله توحيد يالتمارة مسكين تعزياء ميقباو السو نو عزم الله اجرك صبري استهبل تعزيه متادر قلت توحيد يالتمارن والله اذا دعونا الى التوحيد يدرس النبر التوسل بميلونه التوسل توسل مالك اما لاج ملاك مالتنو الشيء ني اهون رابعه العدويه يا اديس ابابا كنتيبه بتهون اني انغدي لا غنيت اتشلم ወታደር አለ ዘበኛ አለ ምን አለ ጠባቂ አለ ስለዚህ የሷ ዘመድ ነው ምፈልገው የሷ ዘመድ የሷ ባል የሷ ወንድም የሷ አባት የሷ ጎረቤት ካገኘሁ በነሱ አርጌ ለምናታለሁ እንጂ የት ላገኛት አይደለም ይሄ ነው ተወሰል የሚባለው እና التوسل في الاسلام شرك اكبر ትልቅ شرك ነው እንዴ ትላ አላህማ ላሻረጋለ እሱ ይያለ እንዴ እና ተወሰሉ በዚህ ነው የደረሰው ወንድሞች ወተወሰሉ في الاسلام نوعان ተወሰሉ ሁለት አይነት ነው በእስልምና ያለው جائز وغير جائز يعني ሐላል የሆነና ሽርክ የሆነ ነው። ሁለት አይነት አማላጅነት ነው ያለው። አልጃኢዝ ወልመሽሩዕ ጃኢዙ እስቲ ጃኢዙ የሚበቃ ተወሱል ለማድረግ የሚበቃው ነገር መጀመሪያ እንወቅ። ተተወሰል ቢአስማኢላህ ወሲፋቲህ በአላህ ስሞችና በአላህ ባሪያቶች አድርገህ አላህን ትለምናለህ። ለምሳሌ ያ ረሒም ያ ረሕማን እርሐምኒ፣ አንተ ረሒም ረሕማን የሆንኮ ጌታ ረሕመትህ አስፍንልኝ አውርድልኝ ረሕመትህ ስጠኝ ትላለህ። ያ ረዛቅ እርዝቅኒ፣ ረዛቅ የአላህ ስም ነው። በስሙ አድርገህ ተወሱል አማላች ታደርጋለህ። አንተ ረዛቅ የሆንኮ ጌታ እስቲ ማር እንትን ርዘቀኝ፣ ደሃ ነኝና ገንዘብ ስጠኝ ትላለህ። ላ ነቁሉ ደሞ አደብ አላሉ። አላህን በስሙ ስትጠቅስ ስትጠራው አደብ ያስፈልጋል አሉ። እንዴት ነው አደቡ? መተለን አደብ አለ፣ ሲስተምም አለ፣ ስልት አጠያይቀ ስልት አለ። ለምሳሌ ላ ነቁሉ ያ ጀባር ያ ሙተክ እርዙቅኒ ወርሐምኒ፣ አይመጣም ይህ ነገር። አንተ ጌታ ትዕቢተኛ የሆንከው ፈላጭ ቆራጭ የሆንከው ረሕመትህ አውርድልኝ ርዝቅ ስጠኝ አይባልም። የምትለው ያ ረዛቁ ያ ከሪም ያ ረሕማን ያ ረሒም በጥሩ ጥሩ ስሞች አድርገህ ነው የምትጠራው። ጀባርም የእሱ ስም ነው፣ ግን ፈላጭ ቆራጭ፣ ገዳይ፣ አጥፊ ያኒ በጣም ኃይለኛ ማለት ነው። ሙተከብር ትዕቢተኛ ማለት ነው። ይህን ስትጠይቅ ምንድ ነው የምትለው? ያ ጀባር ያ ሙተከብር አህሊከ አልኩፋር አህሊክ በሻር ልአስድ አህል ምናምን ነው የምትለው እንጂ ረሐምናትን። ለምሳሌ ከማ ቃሉ ላ ነቁሉ ሒነ ነዝበሑ፣ እንስሳ ስናርድ ግመል ወይም በሬ ወይም እንትኑ በግ ስናርድ ማ ነቁል ብስሚላህ አራሕማን አራሒም። ኢዛ ቁልተ ብስሚላህ አራሕማን አራሒም الرحمن الرحيم صفة إيش؟ صفة الرحمة والرأفة يره الرهنة إذنة سموش ناتشو النزي أنت قن يا رجك نو انديت يا رحمن رحيم بله تاردان له. قل بسم الله الله أكبر نوم تلو بسم الله تلكو قيتات ويهون بله نوم تاردان ونجي الرحمن رحيم أن لمالو. وقالوا لمسالي كما تقول ያ ይህን አደብ አደብ ማጣት ነው። ይህ ነገር ነገሩ እውነት ነው፣ ላኪን በዚህ ዱዓ አታረግም። ለምሳሌ ያ ረብ አልኪላብ ወልኸናዚር አስአሉከ አልጀና። የጀማ ምን ይጥማል ይህ ነገር? ያ ረብ አልኪላብ ነዓም፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የውሾች ኢላህ ነው፣ የአህዮች ኢላህ ነው፣ የአሰማ ኢላህ ነው። ወደን ጠልተን ሁሉም የፈጠረ ጌታ ነው። ላኪን አደብ የለር። ያ ረብ አልኪላብ የውሾች ረቢ የሆንከው የኽንዚሮች ረቢ የሆንከው ጀና አስገባኝ፣ አደብ ቢስ ብቻ ነው የሚለው ይህ ነገር። ወይም ጃህል ጅህልነትም አይደለም፣ ሙተከብር ወላ ምን አይነት ነው። ሀذا ዩሰማ ሐቁን ዩራዱ ብሂ ባጥል። ነገሩ ሀቅ ነው፣ ረብ አልኪላብ ነው፣ ረብ አልኸናዚር ነው፣ ረብ ኩል ሸይ ነው። ላኪን በዚህ አትጠራውም። ጀና ከፈለክ ያ አርሐም አራሒሚን ያ ዘል ጀላል ወልኢክራም ያ ረበ ኩለ ሸይ ያ ረበ አልዓለሚን ያ ረኡፍ ያ ለጢፍ ያ ዓሊም ያ ወዱድ አድኽልን ጀና ትለዋለ። ጠይብ ኢዘን ቢአስማኢሂ ወሲፋቲሂ በስሙና በባህርያቱ አድርገህ ልትለምን ሀዛ ጃእዝ አለህ ነገር ተቀባይነት አለው። እንዲያውም አላህ ስብሃነ ወተዓላ በስሙና በባህሪያቱ ዱዓ ስታደርግለት በጣም ይደሰታል። እሺ፣ ሁለተኛ ቢኢማኒከ ቢላሂ፣ አንተ በኢማንህ ባንተ እምነት አድርገህ ልትጠይቀው ትችላለህ። ባንተ እምነት እንዴት? አላህ ስብሃነ ወተዓላ በቁርአን ነግሮናል። ምን አለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ? ረበና እንደዚህ አሉ ربنا إن سمعنا مناديا ينادي بنت أمنة إيمان صحابة وشن دزيها لو أنت جيتاي محمد مبال متى إمانو إمانو لا إله إلا الله بلو أعلن إن يد مؤمنا ربنا إننا سمعنا مناديا، مناديا يعني هو الرسول ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ألن فأمنا بزي امنتاتشن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا له سبحان الله الله يا مقصة شوكون ونياني من أقرب سلزي قيت هاي إني نبي لكهال تقبلكت أمنكو قرآن أوردهال تقبلكت أمنكو جنة اللي بلهال أمنكو جهنم اللي بلهال أمنكو يانت بحرياتنا يانت سموش نقركن بغل تقبلكت أمنكو تنبرككو بزيه إيماني الله رحمته وردني يهم بتأم كنجنو الله دسيلوال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ألو. طيب يه ولا تنيانو سوس تنيا التوسل بحال الدائي بانته هنيتا أرقدمو أما لاجل التارك تشلال بشتامنا ببشتام دهانه بدهنته بتام دكامنه بدكمته بتام مظلومنه سو بزلمه بزي بانته دكمتنا بانته الله تلقنو اني دكامانين بمالت لتطيقو تشلاله لمثالي اللهم اني فقير فاغنني واني ضعيف فقوني اللهم ربي اني بتام دهانين تنش حبت ستعين كنزب ستعين إني دم بد أمد كم مانين قوة ستعين حيل ستعين قل بد ستعين نا مجمرة اعتراف ببالان أنت دها ما هون كن النا دك ما هون كن إمن مجمرة الله نقر وياك على الله لكن الله زن بتنبرك كنا إني دهانين حبت كنزب كان تكال هو كن إلى المت أمتلاله يقول في القرآن الله سبحانه وتعالى بالقرآن من عليه سل موسى سياورا موسى ششتو كهيدا بوهالا كفرعون ششتو ودا مدين يتبالو كتما كهيدا بوهالا كتما آياو قوم انقدانو يتي يقبا يتي كامت ما يعرف تسافرو يمتا انقدانو سدة تنيانو عون كجبلو ياسبي سوچو وها ككوري كنتنو كغدغواد وها سيقادو نبرنا هلت تنانش لجاغردوش ناتشو وها لمقدات افرو يعني وندوش سلالو وندوش اسكمي هدو بلو تقا بلو يتبقو نبرنا موسى هيدنا رداتشو من دنو علاتشونا والله انزي وندوش كان هيدو انيا وها لمقدات هنشلم موسى بتقام هاي لنيا انتن نبرو قلبت نبرو هاي لنبرو እንዲያውም ምን ላሉ ያን ጉድጓዱ ወይም ኩሬው የሚዘጋበት ብረት 10 ሰዎች ነው የሚያነሱት ሙሳ በአንድ እጁ አንጠልጥሎ አነሳው ውሃ ቀዳና ሰጣቸው ለነዚህ እንትኑ አሁን ለምሳሌ ሁለት ጃገደሮች ቆንጆ ቆንጆ ናቸው የነብይን ውሃን ይዞ ሄዱ ሙሳ ጀዋሉ ማልሰጠም ስልክ ማልሰጠም እንተዋወቅም አላለም ምንም ነገር ያለ ነገር የለም አፈረና ጎንበስ ብሎ እንዲያውም በአይኑ ሞልቶ አላያይቶቹ ሄዱና እሱ አንድ ዛፍ ነበር በዛ ጠጋ ብሎ ምን አለ فسقالهما يعني وها ሰጣቸው ثم تولى جرباون ሰጥቶ ለነዚህ ሴቶች በአንድ እንት በአንድ ጠላ ላይ ቁጭ አለ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل باند زافت لا قج علينا فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنت تاين يالله أهون بتقام دهانين سنتيمير لنيم أقروا لك أم يمان بيت بي لقبا من لبلا أنت دهنتين دكمتين أيته عندت ستأين إلى من الله والي إني لما انزلت الي انت متورد لي رزق يتطبقون من خير فقير انا فقير وانت الغني بلو تملكتو بسراو سرانا بنتنو بدها بمهونو الله لمني الله من ادرجو ولت سيتوچو تملسونا اباتاچون لاباتاچو سينغرو هدو نا طروتال متونا أباتي يفلقها لالواجه موسى هيدي ما موسى إزاي نبرو نبينو شعيب ولا يوشع عندت كنزيه لو تلجا قرروش دارو لموسى كونو الله سبحان الله العظيم ودا الله تقا ستل انديت يمسالة شوليج لدفرات يالشالو لما يت لدفرات يالشالو الله ستوتا ستونا أقبات عندنا لأسر آمت سراتين يارغو قطر وزا كذب هلاك أسر آمت وهلات ودي نبربت بوتا سيملس الله سبحانه وتعالى مرتو نبينا رسول درقو تملكتو كذا كده النتاس وطعو لزيها درقو طيب وبلل ولد الله قرآن سنهيد سيدنا آدم كحواء جنة قبته وتساساته هذا اللي من دي بنيام عليه بكريستيان عليه بهلهم هاي ما نتعليه نقر آدم إن حواء تساساته الله لا تشوه نقر خلافه درقوا هذا اللي نا أذنبوا أذنبا يعني الزنبيه درقوا انجلها درقوا قل ما جرشها من قالوا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وجمرا أسوقوا ظالمين تساسات كبرهن التبق من اللحم يعزز كالنقر انبي بلنال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا هنا قديد أما نجو وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كالغفر كلن يعني عفو كالالكن فتعام كسارة كسارة هنا لن ودكوشن هنا لننا يا ربي بادرقنا وانجل أمننا لتكبلنا لنا أفر لنا له الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم تكبلات شمالتنا طيب سلزي الله سبحانه وتعالى بدكمته بونجله بدهنته بالزهر قتل من والله ممكن تقول يا ربي من لسواك يغفر الذنوب استي رقابل سكي ليل التنسته كل سو تنيتو يالي بيتشان كوشبالنا يا ربي كلوالي اهم بمولو سو لج تنيتوال انس السوشم تنيتوال اننا بيتشانن اننا انت بيتشانن يالي نو بزيه كفل ربي كلوالي من لي سوا كانت ليلة من نو يمغفر لي من لي سواك يغفر الذنوب استيام تقالي عند استقليب لي يعني ذنبي يمغفر يلم لا أحد يغفر لي إلى من تكلني ودمن نوم تتقن يا رسول يا ربي إلى عدو ملكته أمري لأن الزات على توج شيطان الدنيا نفس الناس ميت ودزانم تستقن نزمات على توج شاد اللو من دي إلى عدو ملكته أمري يشمت علي كاكا كابلو اندي سكبي بني تجعوتن دقنا بزاهونا تتقطون اندي سكبي لا أنت بيتشانهم تغفرن إيه بدك ما تهتلم من والله يا جماعة اندي تتأمر والله العظيم لا الله لقيته اندي زيها رقه بك عليك اندي هسعاس التالك سلت بتأم بسيلار طيب التوسل إذن التوسل بدكمتهن بتنه بلنا لا دلم ودا أراتني أنهيد التوسل بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا برسول الله بنبيات أما لا جنة تأيكم بفكرهن بحبه قلت تأيك الله التوسل بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب وعبادة نبياتشن مودد عبادة نو بل نبياتشن مودد واجب نو لكن ده صلاة ده زكاة نو سلزي نبياتشن بودد كتمت أنستي أفر اللين رحم انت لالله إما أن تقول يعني ولكن أن تقول بجاه نبيك هذا ممنوع بنبياتشن كبر يهون أفر اللين رزق أن مارين يهبت أم الله يتألوان لمن يتألوان مسلاتشو لأن الله لا يخوفه جاه أحد الله أكبر الله يفلقون أم ملاجة أم تثبت أقربه للتسفر روات الشلم إن الله لا يخوفه جاه أحد يمان نمفيت يمان نمكبر الله نيسفر روات نبياتشني زهمت بزه مارين አይወድም ይሄ አላህ Subhanahu Ta'ala በጣም አይወድም እነዚህ ጅሎችና ሞኞች ጃሂሎች የሚያደርጉት በነቢያችን ይሁን ነቢያችን በነቢያችን ምንም የሚሉ አላህ በጣም ይጠላዋል ይሄ ነገር ያ اخي በሩ ክፍት ነው ቀጥታ ወደ አላህ ግባ طيب ليلى التوسل بالعمل الصالح ጥሩ ጥሩ ስራ ያደረካቸው ካሉ በሱ ደሞ ተወስል ታረጋለህ بالعمل الصالح فعلته لله كما ورد في الحديث الصحيح نبياتين دنغرو النزا ثلاث سوتش يسافروا نبرنا باند ترارا واش انتو باند كاف واشانو بالو بزا جب كذا بحالا تلك دنگاي متانا برون زغاباچو يواشاو بر تزغا شي يي واش انغدي دنگايو 100 سوتش متتو ليانسوت يمايچلو تلك دنگاي نو برون زغا من يدرغو توسلوا بالاعمال الصالح ياندندسو بادرغو طرو سرا لا الله بلو يدرغو ازي لاي شرطو لا الله بلو يدرغو نو مسرات ما هولاچن نسرالن انا عندو مناله يا ربي عند قن حليب يعني وتاتي جمت هنا ود بيت مجمر يا ما تطاو اباتينا ناتي نبرو አባቴና እናቴ ተኝተው ቆዩና ከዛ በኋላ እንዳልቀሰቀሳቸው ከዛ ከጥሩ እንቅልፋቸው እንዳላበላሽ ነው ደሞ እንዳልቆይ ደሞ ልጆችን ያለቀሱ ነው ምክንያቱም መጀመሪያ አባቴና እናቴና ከዛ በኋላ ልጆችን አስጠጣ ነበር አሁን ግን እናቴና አባቴ ተኝተው ቆዩ ማን ቀስቀሳቸው እንዳልቀሰቀሰው ምክንያቱም ከቀሰቀስኳቸው ከእንቅልፋቸው ሊነሱ ነው እና እንደ ማዕሲያ ነው ሙቀጥሮዋን ብዬ ወተቱን የበተቱን ጋን እንትኑ ወተቱን ሲኒ ይዤ ቁጭ አልኩና ሌሊቱን በሙሉ ህፃኖቹ እያለቀሱ ደክሟቸው ተኙ ህፃኖቹና እኔ ግን አባቴን እናቴን እንዳልቀሰቅስ ብዬ ጠበቅኳቸው ከዛ እንቅልፋቸው ጠግበው ተነሱና ከቻርጌ ስጠኋቸው وتتطو تطو ثم حمد الله سبحانه وتعالى مرقوني يسرا يدركوت لانتكو برون كفتلنا لي لانت بيك ادرك وانو ملئكت وندموش يحديثو ملئكت سرا مسرات على اللب يسرا يسرهوت لمن نمسو على النبرم انتن بتودلين بيك ادركوت كتقبلكو انت تقلهنا برون كفتلنا لي عند سوستنيا برو تكفته جن ليوطو عالشانو ولتنيا دعاء الرجل من عليه يقول يا ربي عندك ان عنديت قنجو لجنيت سيت نيتش حصانوش يالات نو بن بتام قنجونا وطات نيتش 3 4 حصانوش نبرات نا بالواس لموتي رابچ بتام تسقايچ بتام يعني دهنتها طقتنا يمين بلا يمين لاس نجر ستاطا ودني متاچ وندمي اني فقير نينا تنش للجوش يمهون اردان يالچينا بقى فيت وان ساي بتام قنجونهچنا كذا بحالا نفس الشين تسچينا اني دمو جنزب له والات الكواله نا انبي عليك ولتنيا قد تملسچ لجوچو بتام برابس يسقايو ابغيتاي يباك وندمي ستاني عليچنا لا البيت لمطانا كانچ غا زينا درگه وتغنانچي كذا جنزب ستلو انبي عليچنا هيدچ بسوستنيا قن لجوچو ليموتو تنشو يقراچو برا بتمات بتام سقايو عليچنا تلو اشي عليچو من لار انغدي سوست لجوچ كميموتو بين نانا بيت كذا بحالا يعني جنزب ستاني الله يفلكون نفسين ستحلوا عليك متى كذا وهلا جبوا بيت بتابيت برزبوا برو كذا وهلا سونا كفتا عورا كفتا كفتا من عليك برشو زقوا يالك او زقوا تهلو او كن عند برا اللي يرسهو مزقات هالشارك بمسالين يالك لا زقوا تبكوا لا لا لا التزقام الله سبحانه وتعالى إيايين يكونوا عليك يكو اونتينو ترارا يفرسال هي نغر لم يعقو ترارا فرسرس نو ميارغو هي نغر يكو انتكو برون يزغاهو يا الله برغنا الزغاهم الناس ان الله يايين نو نفرانيچ الا هي ين عباره بيا تشلو لا تقبل خاتم خاتمك على بيته على حق أتكفته عليك يعني من مارتنو أتقربين زنا ترق بحق جن بنكح بهن ترون بر لكن على حق يعني أنت كبرين كبرين أتنكالك الزهلاء أنت فره عليه قريك الله قال يتنقرون الزهلاء هو دين بلا أن والله ينتن كت عن دائمة أبن فره أن نزبوت أتمن نمس يسفر الرمي قري اللهم بس واقع نزبون ومتفلقوا تجأنك على تجأتش أطول زين أرقى وتألو قزم من الله أرقى وتألو يسفر الرمي قني أنت كبر نبرا يهنا قر لان تبي كادر ركوت برون كفت لنا لي ولا تسوسين كفتي جن بكفتهم ولا بمبسو من عمل اللي وقتوا بيلو على على وسط على سوت أمالي سوستني أتنا السنة من علي يا ربي علي عندك أن عند سومت أن نزل سوش نبرو جن لساتر لا شو عنده مت أن كني جاي سرا نبر كني جزي سرتو كذب هلا لسفر هيدو التملسم كني جاي تواجهوا نبر سوس أرات بقوش في يولوش منامن يسونا تشونا كني جاي تواجهوا التملسم كسفر أهون إني النزي في يولوش يولدو يبزو يتبازو تأبق كل تالي ألا تأفهم نقر لكا بقوشنا في يولوشنا كبتوش تبازو شلوكون تراوش ملو علي سوية ولت أرات في يولوش كبتن لكن بأمنتي كوشونا يولد تاونا شلوش ملو علي سنت أمت بهالا سوية بك ألنا تاك أن يالهوي يالو قريب تمانيو سو او اك الله قال يا دلم او انا من نفسه قال شي كانت لاي تو كواس ديال عند عند عند من من نسط اي نبر قال مرحبا بك الكوت عليه يهن كل انت نا وسدوا له تراراو شلقو بمولو كبتنا انت ني مولاو يا انت نو فقال لي اتسخر بي بنت قلد انا تشوف له باكا تشوفبني يعني هولت فيل من عمل سطعني الكوتنا لا والله زي بمولو ولدو توالدو يا فره اللي ينتناك إني الله أنفر له ولنا الكوتنا بمولو والسدو عليه إشي يا رب يا ري يهن أمنت لسنت أمت إني تشكم مو ودا ودا بعلى بيته يا درسكوت لان تبيك هذا الركوت هنا وانا ملقت وان دمج زين بلاشون دزين دزين ما رجع لهم وانا ويا الركوت نقدر لان تبيك هذا الركوت كتقبل كلن برونك فتوالنا كتا دنگاي ودقه برو تكفتلاچو هيدو توسلو بمندنو يادرغوت ودمچ ستنگروي توسلو دي مصالحه بزيهم توسل بت ايگالاچو اشي اذا التوسل بالاعمال الصالحه فعلته لله باخلاص يهنجر الله يقبلوا اشي ليلا توسل عليه سدستنياو توسل جائز هونو الله يقبلوا بدعاء احد الاتقياء العلماء الكبار كبار السن انت يسو يو عالم نو بتام بتام استماري نو شيخ نو ويم دمو بادميو تلك نو ويم دمو بطبايو بدينو بتام الله يمودو سو نو بالله يمتامنبت سو كاله دعاء ادرغلني بلو يه الحمد لله بايتوبياويان بمولو انكم بال ابزانيوچو بزي هميامن سوش ناتشو እኔ ብዙ ሰዎች ስማ እባክህ ዱዓ ያዝልኝ ዱዓ አድርጉልኝ እኔ በእኛ ብዙ የለም እንደዚህ ላኪን እነቴ ነው ሱብሃንአላህ ይገርመኛል አንዳንድ ሴቶች ደውለው እኮ ነው ምን ምንድነው የደወለችው ማነች ምንም ቢዘን والله ደወልኩት ይዝልኝ ዱዓ እንድታረጉልኝ ሱብሃንአላህ العظيم ለዚህ ብለሽ ደወልሽ አው ሌላ ደሞ والله ይገርማል እና ይሄ ነገር በጣም ጥሩ ነው ያኒ ለአባትህ ዱዓ አድርግልኝ ትለዋለህ لغوادنيا لشيخ لعالم وين بادميو تلك يكون شماغلي وين اندزي دعاء ادرغولني بمالت ودا الله لدرسي يشلال لمثالي دعاء الاتقياء دعاء كبار السن كما فعل عمر بن الخطاب سيدنا عمر بن الخطاب يدرغو نغرنو ينهجر عند كان زناب تاطانا سماي درك ما شاء الله مريتو ما وهاد አልነበረም። ምን አለ ሰይድና ዑመር? ያ ረቢ አለ ኩና ነስተጊሱ አው ነስተስቂ ቢነቢይከ፣ ነቢያችን በሕይወታቸው እያሉ ያ ረሱላላህ ዱዓ አድርግልን ዝናብ እንዲመጣ እንላቸው ነበርና ነቢያችን እጃቸው ከፍ አድርጎ ሲለምኑ ዝናብ ጠበር። አሁን ነቢያችን ሙተዋል፣ ግን የነቢያችን አጎት አባስ እብን ዓብድልሙጠሊብ እዚህ አሉና እስቲ እሳቸው ዱዓ ያድርጉና ተቀበልልን አሉ። ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ሰይድና ዑመር? ቁም ያ አባስ፣ የነቢያችን አጎት የሆንኮ ሰይድና አባስ ተነሱ እስቲ ዱዓ አድርጉልን አላቸው። ሰይድና አባስ ዱዓ ሲያደርጉ ዝናብ መጣ። ተማም አልዓጂብ አልዓጂብ፣ እነዚህ ሱፊያዎች አሁን በዚህ በአለንጋ በኮርማጅ የሚመቱበት ነገር ተመልከቱ። የሚገርመው ነገር አሉ ሰይድና ዑመር ያ አባስ ተነስ እስቲ ዱዓ አድርግልኝ ሲል በዛ በነቢያችን ቀብር አጠገብ ቁሞ ነው የሚለው። በመዋቹ ቢሆን ኖሮ ነቢያችን መጥራት ይቀለው ነበር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቀብር አቡ በመዲና ሙነወራ እኮ ነው በመስጊድ ሆኖ ነው ይህን ነገር የተናገረው። በመስጊዱ ደግሞ ማን አለ? የነቢያችን ቀብር አለ፣ የዑመር የአቡበከር ቀብር አለ። የሚሆን ነገር ቢሆን አባስን አይጠራ ነበር። ያ ረሱላላህ አጊትና ያኒ ስጠን ወይም ደግሞ አላህ ለምንልን ይል ነበር። ላኪን የሞተ ሰው አይሰማም። ስለዚህ ምን አለ? ያ አባስ ቁም ተነስ እስቲ ዱዓ አድርግልን አለ። ኦኬ ጠይብ። አማ አን ተስተጊተ ወተስአል መን ሁወ ፊል ቀብር፣ በቀብር ያለው መጠየቅ ግን ስህተት ብቻ አይደለም፣ ጅልነት፣ ሞኝነት፣ ምንድን ነው እንስሳነት ነው። ወላህ ወላህ በቀብር ያለው ወደ አፋር የተቀየረ የሆነው ሰው ይሁን በውስጥ ቀብር ምን እንዳለ አታቅም። ሰውየው እየተዓዘበ ነው እየተደሰተ ነው? በኒዕማ ነው ያለው በአዛብ ነው ያለው? አፈር ቦልቶታል ወይስ ጅሰዱ አለ? አታቅም አንተ። هذا لا يصلح بل هو الشرك تلك شركنه المصيبة أن من تدعوه لا يعلم بدعائك تلك مصيبة ويأوكو وين إياوكو يمتت أراوي الله بك أبرو استئل والله والله ثم والله أي سمام أي ملم منم نقر أنت اليوم يتندال هاكم السورة سو يتندال هاكم أين هو؟ هو في النعيم أم في عذاب الجحيم؟ ما تدري. إيه عندنا مصيبة نو هنا تنيا مصيبة لا يستجيب لك أبا عند أمتكم بتتأيقوا أي من الاسم. المصيبة الأكبر والمضحك للا تقني ميسك أو مصيبة جن بدأ ميسك أو بدأ ميمي وارد مصيبة يوم القيامة لامسا شي أمت الله في تسنكم መጀመሪያ መጥቶ ጥፍ የሚሰጥና የሚያዋርድህና የሚሰድብህ እሱ ሰውየው በቀብር ሄደህ የምትለምነው እሱ ነው። ጠላትህ፣ ተማጓቹ፣ ከሳሹ፣ የሚያስለቅስህና የሚመታህ የሚሰድብህ አላህ ፊት እሱ አሁን የምትጠይቀው በቀብር ያለው ነው። ተመልከቱና ከኔ ጋር ስሙ እስቲ ቁርአን ቁርአን ኮኖም ይነገረኝ ይህ ነገር ከኔ አይደለሁም። የቁል ስብሓን ተዓላ ወመን አضል፣ መጀመሪያ ሰደበን አላህ ስብሓን ተዓላ። ወላህ ወላህ ምን አይነት ጥፋት ነው? ምን አይነት የጠፉ ሰዎች ናቸው እነዚህ አለ። ወመን መን ያኒ መን፣ እስቲ አምጡልኝ ከዚህ የጠፋ ሰው አለ? ወመን አضሉ ሚመን የድዑ ሚን ዱን ላህ መን ላ የስተጂቡ ለሁ ኢላ የውም ልቅያማ፣ እስከ የውም ልቅያማ ብትጠይቀው የማይመልስ በቀብር ውስጥ ወደ አፈር የተቀየረው ሰው መጠየቅ ምን አይነት እንቅላጥ ነው? ምን አይነት አእምሮ ነው ያለህ? ብሎ አላህ መጀመሪያ እያሳነሰን እየሰደበ ነው የተናገረ። ወመን አደሉ ሚመን የድዑ ማን ሎ ከዚህ የጠፋ ሰው ሚን ዱንላሂ አላህን ትቶ ይህን መጠየቁ መን ላ የስተጂቡ ለሁ ጠርቶ ጠርቶ ጠርቶ አንድ ድምፅ ያልሰማ ኢላ የውም ልቅያማ ወሁም አን ዱዓኢህም ጋፊሉን እንኳን ያንተ ዱዓ እንዲሰማ የት እንዳለህ ማያቅም ያ የሞዋቱ የሞተ ሰው። ጠይብ ውርደቱ የት አለ? ውርደቱማ ወኢዛ ሑሽረ ናሱ የውመ ልቅያማ፣ ለአምሳ ሺህ ዓመት በመሬት ላይ ቁመን ፍርድ ስንጠብቅ ካኑ ለሁም አዕዳአን وكانوا بعبادتهم كافرين مجمّر يتألات يميهون لانته يا بك أبر تكبرو ينبرو سو ستت أيك ينبرو السنو مجمّر يتألاته قراد الناس في زومتو كان تقع طرنات يميانسا الله فيت قنو من السناتشو وإذا حشر الناس يوم القيامة هدل سو بأند مريس سيقوم كانوا منو كانوا نزل بكبر ينبرو كانوا لهم أعداء كانوا بعباده فيه يوم يكون يبرو بكبر هنا تباك درس اللين زناف ستن لج ستن ويم دمو ودا الله تلاكن وسيلة مالتي نو توصل ودا الله استي أدرسن الله لمن اللين يمتلن ينبركو أنت ما كوسو بلو أنصارهم وتقولنا السنة شو ثم اسمعوا إلى هذه الآية ستتعجبون أهون مكرانا شو آية يقول سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من دونه أي قوة استزابك أبريا وقموا يالو ولا يفلقون سويهون كليل كالله للا يمت أي قوة أي قوة إلى الله فتلا كفت بره أي قوة فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله كلا جهبت هنيتا عند تكنتات يمتهنون كان ودك أي ودك راء أزواورهم أي أم أي تشلوم من بجاتشو القرية اللي مليساتواتشو أولئك هيه مقرموت ملكاتهم قدي إن إزاي متلمواتشو نبيوشناتشو وليوشو شيخوشناتشو بهي وتاتشو بنورهم وين بموتهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إن السورة ساتشو يتنفاقق ويتنفاقق ود الله ندرس الله يمرني هنا ويسعذبني هنا من دنو درشات من دنو بلو يفروا لباتشو يلباتشو ترتا يمتا ود الله يتنفاقق ويهدو أنت لزيدك كما سومت أيك يسك على لي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة إن السورة وسيلة يفلقالو إن إذا أنا نجزي القرآن على كويس هاي هو كبتشنوك إن ده إبجسك الله والله أنت متتأيك أو يالله أما لاج هون اللي يمتلو السورة سو أما لاج يفلقنو يا أخي إزي لا تقرمكو أنتينو بتعم تقرمكو مرك أنكو أنت يا بعد أقروا سنو سيوان سؤال سيلا تاله السورة سو يفلقش نو دعو أنا سيمي هذا سات إني تلمن تلماني لمنه أين يدعون يبتون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب من هو الله ربيهن ومن هو يدرسوا يتنفقق ويرجون رحمته يا الله الرحمة يفلق سو أنت كسو رحمة أيك الله ويخافون الله من يفروا ود جنانا ود جهنبنا لكتعنا لأتفعنا لفجأنا الله سبحانه وتعالى إيالو أنت ستين أنت أمالكم بالإنبلان ويخافون عذابه إن عذابه كان محورا وندمي من تلو الله هي نجر النزي سوّج أما راج كسوّن فلقوهم سوّن متأيقو وليوش من أمي متأيقو بنت ميزار مني مسلاك على وندمش جهلنتنا والله هذا اللهم مجنتنا من اللي بلاشوا إني بقولك عمل لني الله إشي طيب الله هو وندمش من أجرتنا الله زم لاشوا إشي الله زم تقولون شان طيب شيء مهم أسفل لقي نجار لنجاران ما رأيكم لو إنسان ذهب إلى قبر يا كنو عند سود وليا ملو سودك قبر هذه ودعاه أيكوا ينستنيهن يرنان له ثم حصل مطلوبه يتأيكوا نجار أجن يسويه أنت لا نشوف لمسألة قبر شيخ نور حلال الدين هدنا شيخية جيتاي إني أكون دزي فلق نبر على الرسو من اللي من أمبلو سلم من سلم من وده بيته تملس النا يفلقون نجار أجنية من تلا لا تشوزيه لأن أنت أستيت مني مسألة شو عليه نجار أجنيكو سويون تراو أجنية أها استسأفوا لي من دنوي فتنانو very nice ولا ما شو استدراج إلو تال استدراج ملت لفتنا بلو الله يقبلنا يمتتأيقون سته مو اتشو ادلم يسته وندب مو اتشو ايستم الله جن ستابزاو ستابزاو ستابزاو بسوره البقره اندالو ويمدهم في طغيانهم يعمهون أنا سو إنبي إنبي إنبي إنبي بلو الله جرباك ستو قمدو ياسر الزملت النبا قمدو اسكم ياسكبا بقمدو تكتلو هدال هين دمو استدراج لو تال يعني لمسالي أن بتفرس للتيزات كفلك إنبي كالج سار نوم تقرب اللات ني ني ني سارو فلقا ستمتا ستمتا ستمتا كذا تيزات هالله ينو بدي وهو وهذا هو أكبر خطر هذا قنيا هنا نقر أنت لأند ولي ستأني بلا ست ستلم النونا يفلكو نقر ستا قنيا انجزي أنت خطر خطر خطر خطر هذا قنيا نقر انجزي هلم كذابو هلا السنب كانوا متاملكو إني بزوج زي نقر كواتشو نقر علي الزيه ينيا سونو عندي كيب أوي نو وندما تشنو من هذا الرقي أسرا سدست آمد كميستوغا الولدم كمنا بهد من بهد قالوا يتبالو وانت المستشفى ان هوسبيتالوش بمولو نو انت يا درقو دكتوروشو الولدم أسرا سدست آمد كذا قتلو مجرشا أربع شي شرسي ወደ እንግሊዝ ሀገር ለንደን ሄደና አንድ ትልቅ ሱዳን ነው ሱዳናዊ ዶክተር ነው ያኒ መድኃኒት ምናምን ሰጠው ላቦራቶሪ ኤክስፐሪመንት ያደረገ በስፐርሙ በሱ አስፐርምና በሱ ስፐርም ምናምን እንደዚህ አላህ ወፈቀውና ልጅቷ አረገዘች ታቃላችሁ والله እኔ በጣም ወደው ነው ሰውየው ወደው ነበርና ደነገጥኩለት خلاص ኢማኑ ቀየረ ይሄ ዶክተር سكونو يا سولدات مستي السو باينوركو منامن منامن عقيده تبلاش خلاص وندم ياكوت الله نو ياسرغزا دكتورو ادلم دكتور والله العظيم منم نغرا بنس اندغنا كمجمرى دعوه ما رغ بطام تشجرن السو ود عقيده ولا مملس حبس ما استدراج نام متنكك قلبن انظروا يا اخوا اهون ان نغر لا سماچو نني اهون إني برياض كتما بدن بسموني عندو يسمعشنو نداهم كرسوتنا لنزا بطن يساساتو يسمواشون الزيري كتما عند كان صوفيا وش تسوبو مطلنا شيخ إبراهيم نفلق هلن إشي بوتا توسني حزب ترى تسبب السبب حزبو إني البوتا كم نسم البوتا تكمرو لدوين بمكاكو جر كركروج مرة إنه بيشاين من يعني النسوم كنس من تراتشو يتسابة سو يعني كام ساسل سابة لا يسونه يتسابة السابة أهون مناظرة ويمدمو كركروج مرة ناقشوني قالوا أنت توسل حرام نو يمتلو أما لاج ولا الله أما لاج ملاك حرام نو يمتل قر لنتهلو تقوال قواتشو أهون يريار كما انتباع በለቪዚዮ ቻ ነው ምናየው አይተነው ማለት ልናየው ማንች የሥራ በሙሉ ይባ ነው እና ከተማው እና የሪያት ከንቲባ አሁን አጣደህ ተነጋግረው ትችላለህ አሉኝ አልችል ማን ነው የሚችለው ይማ አንድ አጅሪ አይደለሁም እንዴ ስማይቱ እንኳን ናስ ተኮል በአደብ ነው ወደዚህ ባልኩት አትችል አሉኝ እንዴት ይችላል አልችል ማለት ከዛ ቀጥሎ فكيف بخالق عاد يا كتما كنت يا اغر مري ودسو على امالاج لمغبات كاك سماينا مري تفطرو تلقو جيتا ودسو انديت على امالاج على امالاج تدرساله حبل يسمعچو نو اندموچ كذا قتلو قلت لهم لا ادخل بدون واسطه على امالاج ودزي سويو لجبال تشلم لانه مخلوق يخاف من عدو ي كنت با يلاچو سو فطور نونا كطلات يفرار ان يطلون يلالو بومب غلو وين بدلوان وين عند مطفو سرا سلمسرا مانم سو كمانم سو تفتشو على منم تي ايغبام سلازي يا الله فطور ند يفت يهندنيا نو يازولنيا دو زمادو هولتنيا الكواچو الله اخبرنا واجاز للدخول في لحظه الله راسو نغرن بر يني بر كفت نو بمانينياوم دقيقه 24/7 دمتلوت سامنتوم بمولو 24 ساعات يني بر كفت نو علن اي لحظه طيب بل يقول سبحانه وتعالى قد لم يلو اقرب من حبل وريدا فان يني እንዲያውም በጎሮዬ ያለው ትንፋሽ የሚያስገባው ቲዩብ ከሱ በላይ እኔ ቀርባለሁ ነው ወደ ከንቲባ ምናምን የምትል አብር የለው በሩት ነው ወደ ድረስ የቁሳሰለ ናም ለአላህ ስብሐ ወተዓላ ለነቢያችን ምን አላቸው ወኢዳ ሰአለከ ኢባዲ አንኒ እስቲከቁህ የተአላ ይሰማል ወይ ለየቁ ምክንያቱም የአያ የአያ የወረደው ትልቅ ምክንያት አለበት እንዱና ለነቢያችን ምን አላቸው አንድ የገጠር ሰው ነው አዕራቢ ያ ረሱላላህ አላቸው ናም ይህ ያንተ አላህ አላህችን ይህ ቅርብ ነው ቀስ ብለን እንጥራው ወይስ ሩቅ ነው አርገን ልክላክበት ወይም ደቅ ብለን እንገው ነቢያት አይመልሱ አላህ መለሰ ወኢዳ ሰአልከ ዒባድ አኒ ፈኢኒ ቀሪቡን ኡጂቡ ዳዕወተ ዳዕ ኢዛ ደዓኒ እኔ ባሪያ ከጠየቀ ስለ እኔ እኔ ቅርብ ነኝ ቅርብ ነኝ በቃ ገና ንግግሩ ሳይጨርስ እሰማዋለሁ بله نقر اللي فليستجيبوا لي ولعلهم يرشدون علي إنه قلنا إنه يتنقركونه أهون لأن أنت اللي منقروا هون لا لا لا يدركنا سوية يكواه هون من الكواتشو سيادوا لكم سيستنيا نقر الرئيس هي كانتباء أمريكا نوسو لا يدخل عليه ألف شخص يعني واحد عندي شي سوى تشسف سوى عند زيوة كانتباء اللي قوى يشلوم ستم اللي قوى يشلوم ነገሩ ለነስማ ወላክ ረብ ሱብሃነ ወተዓላ 7 ቢሊዮን ሰው አሁን በአለም ያሉ 7 ቢሊዮን ሰው በአንድ ደቂቃ አላህን ቢጠይቁ የሁሉም ይሰማል ምን ተላችሁ አልኳችሁ ጎንበስ ብለው ዝም አሉ አራተኛ አልኳችሁ አራተኛ አንተ ተመል ዋስጣ ለራይስ ሊተሽኩ ኢለይህ ማድረክ አንተ ወደ ከንቲባ ሄደ በማግባ በራስ ግባ ሱምት ወደስ ምትገባ አንድ ነገር ተዘለምክ ነው ሰው ዘለመህ ወይም አንድ ኦፊስ ዘለመህና አንተን መዝልማ ያንተን መበደል ይተነግረው አይደለም ለምን ምትነግረው ወንድሞሽ እየሰማችሁኝ ወደ አንድ ከንቲባ ወይም አንድ ጀነራል ወይም አዘጋጅ ቤት አለቃ ወይም ደግሞ ምን አለቀ ቤት የምነግረው ለምንድን ነው ለነ ሁላ ይድሪ حالي እኔ ምን እንደተዘለቀ እኔን አያቀም እንዲያው የኔ ችግር አያቀም እኔንም አያቀኝም አይደለም ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل حال ابن ادم يقول اتشنا قرب عند سكند من ده درسه من ده تكسفه الله قال ان انتباء عند الله ترقوا عليه الكواتشو ولكن لو كان فلان هذا ابن عم طيب امستنيا نجر الكواتشو امستنيا زبرو يسمعنا اسم كريات ملك الله امستنيا نجر الكواتشو انت تشكو الى الرئيس አንተ ሄደህ እሺ አገኘው በርገባ በራስህ ገባ አገኘው ኦፊሱ ላይ ከመሩ ልቆይ ማነገር ጀምረው ነው ላሉ ለኮ እንደዚህ አርጎ በደለኝ እንደዚህ በላ እኔን ር የኔን መርደ ብለት ነግረዋለ አኪለው ካነ ፉላን ሀላ ኢብኑ አምር ኢስ የምጠይቀው የከሰስከው ሰው የሱ የአጎት ልጅ ሆነ ይራድ ወንድሞች ትንገሩኝ እኔ ከሳስኝን አቡ አኒስን ከስኩ ወደ አንድ ያ አለቃው ግን አይስ ወንድም ነው ወይም ወት ልጅ ነው ወይም ደሞ የጓድ ልጅ ነው እንይራል የል እንደዚህ ተፈጠረ ምረስ እሱ ከአብ ልጅ ነው ነው طيب ولكن عند الله لا يوجد زمن يمبالو الله ዘንድ የለም ጓደኛ የሚባል الله ዘንድ የለም ስድስተኛ አልኳቸው نفرض ان رئيسك እቲ እንበል ያንተን የተደልከው ንትበለው ዘነ ተቆጣ أمتوا عليه يا يهنسوا يبدل إذا أمتوا عليه إذا ستي وغب لك لكن كل شيء بحضوري الرئيس في حاله أبدا هل قال أنت قر لي فتاي شلم هنا وند أنت أرى لك يفلقون شدي هون يمتشلوا يتوسانوا يمتشلوا يما يتشلوا قن والله يفلق لي راحة يتشلم سالي لستاتشو مثلا أنت على مقاطع متر بزة شيء فريلا انت انك مستقرين لك على سمنا من بزا وانت ما ويدكنا يا قرو مري باكين انا مستي فكر يلنم انا بتقام نوم نساسا عبه بتطيقو فكر ستاتشوار سين اوكي عليش كبالش شكرا عليش اندي فكر يستحل واندوش فكر يستحل كتب فكر يميسات فطور ايتا ناكب طيب مثال اخر ليس الاسئله انا اتاقب ريترك زناب يلا وده كنت يباو هيداتشونا باك ينينيا اگر مري ولا كتما مري زنابا مري ዝናብ እንድታመጥልን ብትሉ ዝናብ ሊሰጣችሁ ይችላል? አይ እዚህ እስካሁን ድረስ አልመጣም ሰው። ቦሽ ወላ ማን ነው አሁን ያለው? ኦባማ ጠይቁት፣ ወላ ፑቲን የሚባለው የሩሲያ ጠይቁት፣ ዝናብ ለማምጣት አይችሉም። እሺ እንግዲህ እዛ ብትደርስም በአማላጅ ወላ በምን በምን ትደርስ አይሰጥህም። እስማኡ መዒ ወንድሞች ከኔ ጋር ተመልከቱ አልኳቸው። ይቺ አያ ሁላችን የምንላት አያ ነች፣ ላን በደንብ ተመልከቱኝና ስሟት። እናንተም አሁን የምትስሙኝ ስሟት። የቁል ስብሓነ ተዓላ ወኢዛ ሰአለከ ዒባዲ አኒ ፈኢኒ ቀሪቡን ኡጂቡ ዳዕወተ ዳዒ ኢዛ ደዓን ፈሊየስተጂቡ ሊ ወሊሚሊ ለዓለሁም የርሽዱን። ተመልከቱ ወኢዛ ሰአለከ ዒባዲ ስለ እኔ ከጠየቀ ያ ሙሐመድ ሰው አላህ አማላጅ ያስፈልጋል ሩቅ ነው ቅርብ ነው ብለው ከጠየቀ ፈኢኒ ቀሪቡን ኡጂቡ ዳዕወተ ዳዒ እኔ ቅርብ ነኝ ያለሁ የጠየቀኝ ሰው ብለህ ንገራቸው አለ። ቃለ ልዑለማ ተመልክ ዑለማዎቹ ምን እንዳሉ በቁርአን አሉ ዑለማዎቹ። ወላሂ እኔ በጣም ይህል ማለት ነው እንግዲህ በቁርአን ብዙ ጥያቄዎች ወረዱ ሰው የጠየቀና አላህ የመለሳቸው ብዙ ጥያቄዎች ናቸው። ከነዚህ 16 ጥያቄዎች አሉ በቁርአን ሰዎች ጠይቀዋል። ሙእሚኑ፣ ካፊሩ፣ ምሽሪኩ ሁሉም የጠየቁት ጥያቄዎች አላህ ስብሐነ ወተዓላ በቁርአን ጠቀሳቸው 16 ጥያቄዎች። ታውቃላችሁ እነዚህ 16 ጥያቄዎች አላህ ሲልስ ቁል በማለት መለሳቸው። ለምሳሌ يسألونك كذا እንድጠይቁ ነው ያ ሙሐመድ እንደዚህ በላቸው ቁል كذا እንደዚህ ብለህ መልስላቸው ይላል። ከኔ ጋር አላችሁ እንደዚህ ብሎ 16 ጥያቄዎች ወርዱ እና እንደዚህ በላቸው በላቸው ከሊመት በላቸው ብሎ ለነቢያችን ነገራቸው። ኢላ አያ ዋህዳ ቻሃ አያ ያነበብኩላችሁ ግን በላቸው አላለም አሉ። ወኢዛ ሰአለከ ዒባዲ አኒ ቁል ቁል አለም ሐታ ቢንቁል ቅርበቱና በጣም ቅርብ መሆኑን ሊያሳውቅ ፈኢኒ ቀሪቡን ኡጅቡ ዳዕወተ ዳዒ ብሎ ራሱ ቁል አለማለት መለሰ አሉ። ከኔ ጋር አላችሁ አሁን ልጠቅስላችሁ ነኝ። ኩሉሃ አጃበ አለይሃ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በቁል 13 ጥያቄዎች ቁል እያለ መለሰ። 14ኛው ጥያቄ አሁን ያነበብኩላችሁ ወኢዛ ሰአለከ ዒባዲ አኒ ቢዱን ቁል ሁለት ጥያቄዎች ቀጥታ መልስ አልሰጠም መልስ አልሰጠላቸው። እስቲ እነማን ናቸው እስቲ እናንባቸው ቶሎ ቶሎ ላንብላቸው። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ይቁል የስአሉነከ አን አልአህላ እነዚህ ጨረቃና ከዋክብት ምናምን ጥቅማቸው ምንድን ነው ብለው ይጠይቁሃል። ቁል ሂየ መዋቂቱ ሊናሲ ወልሐጅ። ሁለተኛ የስአሉነከ ማዛ ዩንፊቁን ቁል ማ አንፈቅቱም ምን ኸይር ልዋል ረብ አኺ። ሶስተኛ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كذا وكذا وكذا. أرادتني يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. طيب أمستني يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات إلى آخره. سدستني يسألونك عن الساعة أيانها قل إنما علمها عند ربي. سبعتني يسألونك عن الأنفال قل الأنفال قل الأنفال لله والرسول. سمنتنيا يسألك الناس عن الساعة يوم القيامة ما تشينو بلو يتأيقو عن قل إنما علمها عند ربي بل إلى الله سبحانه وتعالى. زتنيا ويسألونك عن المحيض سلحيري تأيقو هال قل هو أذى وجينو بلاتشو. أسرعنو ويسألونك عن الروح سلحيري تأيقو هال قل الروح من أمر ربي. أسره لتنيو ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. أسره سنيو ويسألونك عن الجبال سل ترى روش تأيقها قل فقل ينسفها بنسا نزي ترى روش الله دكا ليرقات شونو ند أبوارا لبنونو بلا شوينا. أسره أراتنيو أهون بإجاتشين يلونو وإذا سألك عبادي عني قل يلو فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني لسي كربتنا بتعم كرم هون لي أساوك قل يا مبال نجر أرس قبام ألو كان يقال لك شو እነዛ ሁለት ጥያቄዎች ደሞ ያልመለሳቸው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እነማን ናቸው አሉ? يسألوا عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها قل يلوم ولا ملسم يلوم يقيام قداي الله قداي نوبلو زقاو نقرو للا دمو يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء أسأل موسى أكبر من ذلك نا قرآن أورد لن مصحف أورد لن إيان لنداشن مصحف أورد لن برطيكوه أو موسى تتأيقوال عيسى تتأيقوال سنت نقر تتأيقوال سلزي بلا زقاو النزاقن أسرى صوص تياكوش قول قول قول قول قول عليه أسرى عرثن يوغن على قول أوردو عليه سبحان الله علماء وشوسف فلاسفوكو تأمي قرمال بزي قرآن سبحان الله. طيب إذن التوسل لا يكون إلا بهذه الأشياء أهوني تكسنا تشوس من تنقروش يا بتروسرا بالله سمنا ببهريان فكر لنبيكي مقدات شو فكر بطرو يعني صالح أعمال يدركو ويم لاند سو تلك يمتام نو سو كونا دعا رقلن بمالت انجي كتا أمالا جمارك بكام شرك نوالو سلزي التوسل بغير الله يعني شرك نو إلا أن يكون بزي بتك أسنات شو كهونو بستكر كهونو بستكر بل لا بتعتنوا الى شيء يتوسل نجر الزه ابكتر عن عند عند الامر لك زار درساتين بزي يتكلل التوكل مما يد لا اله الا يد مما تنو ندموج لا اله الا الله قرط قرارطو صبر صبر دم بدم يميارغات عنده توكل نو التوكل على غير الله شرك اكبر توكل من دنو بنغراتين لا توكل ودا الله متقات مالك نو لما تتايقو طياقه لما تحسبوا حساب لما تاقلو اقد الله يوفقني اني غن الچلن الله قال وفقني الله قال علو اني بالكوت نجر ايون مالك نو. طيب المؤمن لا يتوكل الا على الله قولا وفعلا تجباركن بدرجيتهن على الله توكل مارك كل كلنا مسلم الله زنبهم يوكل لا يقول أحدنا توكل علي توكلت عليك يا أخي واندمي نعم لمسال له حانوتا ينقر باكشادر قل جشي ودانشي توكيا له حاوذ بالله حانوتا من دنش أسلا لأني موكل يعني توكل ودسوا كان لني باري هذا لش مني ضعيف نش. إذن توكلت عليك يا أخي واندمي ونانت كل رقيمات تتعام تلك شركة قرأت روادنا. ولا نقول أيضا توكلت على الله وعليك بأ الله ابنتي وتوكلي بأ الله النبا أنتنا يدركوتم يهما يهونم يهم شركة بيهونم تلك حرامنا من دنو من الأنقدي إن مالت كفلك سوك الله قام الشارك كفلك عندك على النجم من تلو توكلت على الله ثم عليك ثم كلمة ثم تسقبر له علماء شو توكلت على الله وعليك حرام نوالو توكلت على الله ثم عليك من نوالو. ليش كلمة ثم هذه تعطي معنى أن التوكل كله لله توكل بمول لالله هنو ثم كذابها لا أنت متدر قدر قتم عليك لمثال جنرالون أنا قدين بل مجمرة توكلي بالله يقولنا الله وردوغن جنرالون يعني نقاقر ايتشلم كبرت ايفكدم انتي متادر قوم دنو اندامن امترح ودى جنرالو هيدت نقاقر عليه سلذي تلقو توكل بالله ونو لان تدمو ثم بيه كزاقالات عمرو ايتشلال يقول سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين يقول له توكلوا بإيمان أسروا ونتن يا مؤمن كونك يمتوكلوا بأ الله بتشامهن على البت اسكاون درس توكل القبات شوم لاس ردات شو اطرع له إن شاء الله. وبالنسبة للعبادة هناك أقوال نعم يفعلون ما بدا لهم من الكسل عندنا نسوي شالو حمقى تقال لك حمقى سرفوش لبين الله تشو أزروا ما يسوش ك ከስላኒን እቤት ቁጭ ብሎ ርስቅ እንዲመጣል ይፈልጋል። እቤት ውልቱ እንዳጣመው ምን ነው አንተ ሰራም እንዴ የቤት አይኮ መጣብኝ ይላል። ሰርታ አታመጣ አረ ለአላህ ተወክል ያለው ይህ እስልምና ይህን አዝሎ አይሄድም፣ ይህን አይዝም። ይህ የሰነፎች ወፈቸው አይደለም። እና እጃችን ጣምረን እግራችን እንትን አድርገን እየዝናናኝ በቤት በሩን አንኳኩቶ ርዝቅ እንዲመጣልን የሚያስብ ሰው ሙስሊም አይደለም። ويقولون توكل على الله الرحيم المنان الكريم الى هل عنده منان كريم رحيم زمن ود توكل باك من دون يسو زمن من الى ستترك. يقول سبحانه وتعالى اعبده وتوكل اجر قلب كنج فعبده في سوره هود كفلغاچو بسوره هود نو عندندچو اقرتا ارغولني وندموچ اني عند درست كتاسا بلاي ايات نو ممتاو لكن لهول آية بسورة قلنا قطر سنتنا قطر سنتنا سل ثم شو درس بزال فلنا كرتار قلن اندزي السلام مالل عندان سوى شو نتيا يهن قري ودو تال مكناتهم كوتا بوتي فلقالو إني قلنا نتيا وقزين انديات أفابني الفلقين على كل حال هي آية بتآمس فلقون بسورة هود نوم قنيو فعبده وتوك عليه وما ربك بغافل عما تعملون مجمرة عبادة تقوى يا الله فرجا يا الله تزاز اكبر كذا توكل على الله اذا ولو ود الله تطقيتش نو لكن متطبت ولاله ريبات ولاله غبوت ولاله سنفنه صلاه تسلفاله كذا توكلت على الله هذا ما يصلح. وانظر وانظر يا اخوه توكل لا اغبي عندنا من يتوكل ما يرغو تملكته يقول توكل على الله يله ولت جات امره ود الله توكلت يلال. وانتم تعلمون قول عمر سيدنا عمر عندك كان ورسجد متنا ان سوتو تسبيح تهليل يادرغالو ايش بلو هيده ثانيا تملسه كوچ بلو ز ثالثيا تملسه ظهور كمغباتو بفي تملسه نزا كوچ بلو تسبيح تهليل يادرغالو كذا بوحالا طيقاچو ان انت يا تسرو مندي سرتاچو اتبلو مالاچو انما متوكلين على الله. عمر هنا نغاغر كسو غا هيده يفلغو صحابي بيهون توكلت على الله او بترونا وطعنا راس راساتشو متاتشو. قال لا نعلم أن الله يمطر من السماء ذهبا بل يمطر ماء أو كان ألوك نمسكهم درس الله كسماي زنابنا ميازن بونجي ورك يا وردال الله سبحانه وتعالى ورك يا زنبال تبلو التنقرن ننت دم متوكل هيدنا تسواتشو سراسرو أذان سيل متاتشو سقدو سراتشو سترسو متاتشو تنادرقو علاتشو. عمر عمر عمر أنبساو أنبساو يسلمنا أنبساو نبيات منالو فاروق هذه الأمة مطفونا تقرو يلي بعمر قزين وارو سبحان الله العظيم. عمر يهدبت بها شيطان يهدبت يفرال. نعم. والأعرابي لما دخل إلى النبي عنده دمو قطر تنيامت أن نبيات بمسجد ونبرو بات قزينو قج على النا بيتأيك أتشو يفلقان عندو من قالوا انت عربي جمله يالله والله بوج قال بوج بوج مسجد توكوت كذا وهلا اسركو يعني بعند نجر اسرو او يا سويو. فقال الاعرابي توكلت على الله بالله توكيا وزي توكوت قال نبياتين بمحكل قبونا اعقلها فتوكلت جمله اسرنا كذا توكل على الله انجي كان اسركت ما ودا شكات يدالك الله نيو سلاح لتنلو هيدنا اسرات كذبوها لا توكل على الله حلو. سبحان الله العظيم ايه بأرب اندا تلك مسالين ومسالطو اعقلها وتوكل. طيب وهذا الفهم ايه يعني تردد هو فهم كسالة نزا سنفج استساسبنو بأ الله توكي الله بأ الله توكي الله مالك لا سرا توكل. وفي سورة الفرقان في سورة الفقار يقول سبحانه وتعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى سبيلا. نعم عندنا قريم تأيك أشو نقر يلم نياس تمر يعني الله سبحانه وتعالى تمام أستماركو كذا ولا الله تقابيه سنو أجر يمي ستعين. طيب ما هو التوكل الحقيقي أهن ولا تلقو ثمرة النمتا توكل ونتن يا توكل من بنو بلن إليك ألا. قال العلماء التوكل الحقيقي له جناحان توكل ونتنيا وتوكل هلت كنف عنه عندكم فكسبركو لبرا يتشلم هلت كنف له شي عندي تجمنا شين سلاشو سلبالنا مستمنا مستمنا قرب سنو بمحاضرة يتشلنا أن زاب بريات كتما أمارنا بمستمر بات يسيتوش كفل نبر አሁን ግን መስጊዱ ፈረሰና ተታደሰ ሴቶቹ ዛይ ማር ነበርና ከዛ በኋላ ስለ እንትኑ ስለ ባልና ሚስት ነገርበርና ማታ ደወለችልኛ ታጫውተኝ ነበር እንደዚህ ይደል ሚስት ምናምን ምን አለች ሼክ አለች እኛኮ ከፈለገን ስትወለች ናም ወንድኮ ሁለት ክንፍ ነው ያለው አለች አንድ ክንፍ ብትሰብርበት አለቀለት خلاص ሊበራ አይችልም ወላ ሊሄድ አይችልም አንድ ክንፍ ብቻ ቆረጠው ስለ ምንድን ነው ፋችን ደሞ እኛ ባሎች ምንድን ነው ይስር ነው አለች ይምስር ነው አይነገርም ለእናንተ አይነገርም ግን ሁለት ክንፍ እንዳልችው ወቁ ሴትዋ ከፈለገች ሚስቱ አንድ ክንፉ ከሰበረችው ከቆረጠችው በቃ ሊበራ አይችልም ሰውየው የሷን ኻትም ይሆናል ወሰላም አለይኩም ብላስ እቺ ማለት ነው እሺ አሁን ደሞ ምንድን ነው ዑለማዎች ምን አሉ አተወኩል አላ الله له جناحان لا يستقيم الا بهما تكنفالو توكل عندك تسبره توكل لنور ايتشل مالو كنفوچ مندناچو القلب يتوكل وروح تعمل لبه بالله اتلال توكل اغره اجه دمو يسرال ملاسه دمو يناغرال انجي اغره ملاسه يعني اغره اجي منام ملاسه اسره باند ساتس جبته فالله توكل وقلوا القلب يتوكل والجوارح تعمل ثم قبل ذلك وبعد ذلك كذاب بفيتم كذاب وهلام دمو التوفيق من الله سبحانه وتعالى يفلكم بالتوكل يفلكم بالتسرع فجمر ان يمرشوا مزغان مغبا مكفته يا الله توفيق يا الله ارداتا يا الله كن مالك كلمتا يا انت انطرت منم نجر ليارق ايتشلين الى ولكن مع ان كلاهما القلب والجوارح مهمان ان القلب توكنا اجي اجر مسرات تقوى بتام اسفلاق بيهونم لكن لابد ان نقوي جانب وقت لانه عقيده يا بالله موكل بقلبه يتنكرنا يدق يبلط انوسو مكنياتهم عقيدان ينكر ለምሳሌ በእጅ ተሰራል አዱኛ ተስፋለ ገንዘብ ንግድ ፎቆች ምናምን ምናምን ጣል ቀልብህ ግን በስራዬ ነው በጥረቴ ነው የሚል እምነት ካለህ ተወኩሉ በሙሉ ይፈርሳል ኦኬ አን الله تعالى ممكن يرزقك بدون عمل انت እኮ الله ከፈልገኮ ምንም ባትሰራም ምንም ባትንቀሳቀስም ሊረዝቅህ ይችላል ችሎታው ነው የምንገልጸው ያለ ነው እንጂ يعني كل سو على سرا يرزق على مالك هذا لو كفلقه يرزقها الله انفره ودسو طقا كالك ودا الله توكلك لرزقه يتشلال possible نو مالتي نو لمثال يقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ودا الله طقا بلو منو الله فتشا كدرجه الله عباده برب استكاكلو كاسمته الله بمسونا برزق او جلال الى الله سبحانه لكن انيا توكلت على الله توكلت على الله منا بزا تككلنيا اللهن حق توتن نو اندزي لا اندزي ادلم يا اللهن حق جرسرن توكلت على الله من له لكن مع هذا لا يقول لك خذ على المال الله سبحانه وتعالى لرزق يفلقم يهن جنزب ست بلو راسو ايسطهم سبب لو ميادرغله الله سببه يسطحال بلا سبكو نجر سبب يسطحنا بس لذا سبب ارجو الله سبحانه وتعالى يرزقحال لكن يجعل لك سبب من حيث لا سبب انت بس هو الله يسطحال عند عند غزي كن دومو بدن بنقربونا عند عند غزيم الله على منن سبب يسطح يجنال على منن سبب قدره لما ساوق شلوتاو لما ساوق منم اي سبب يسطح يجنال مثالي لسطاتشو مريم بنت سبونسر شبوا من نبر زكريا بزكريا سر تادق نبر ازاي متسقدبت بوتا محرابي ببارا بيتاون بيت زكتا يبادا يمتدرقبت بوتا زكريا هلوك انمسيايات زبيب وين بينتو فرافري كزكزا وها ازا كمتو ست بلا ياغنياتال يمي عمتاو زكريا نو زكريا لا عمتاو ليلا سو يلاتم ودزا بيت يمي غبا سو يلم جن مغ تقربو يا يال كزهان من نو مريم انا متلش ياتا تدنقو نو اندزي ميلو ترطرو ادلم تقول رب السماوات والارض امتال انتلالتش ይህ ነገር ግን አላህ የሚሰጠው ለሁሉ አይደለም ከሚሊዮን አንድ ሷ ተገኘች የቆ ስብሐ ወተዓላ ኩሉ ማ ደኸለ ዘከሪያ عليها ዘከሪያ ወደ መርየም ሲገባ አልሚህራብ يعني وجد عندها رزقا قال يا مريم انا تمرچوال انا አይደለም كيف እንዴት አገኘሽ ማን ነው ያመጣሽ انا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب على شمال شيء اذا الله سبحانه وتعالى لرزقه كفلقه على من مكياس لرزق اتشلال قل له كله ما دلم يعني الفو بارك النساء مالن عند عند سوتشم ذي الله رزقني لا لكن مجمريا سبب يسطهال على سبب اللي يسطه اندمتشل اند بامنتني يازو لكن بزي تمركزه بزي انت نادرقه جن الله توكي الله السو يسنيال بلا اجات امره كوش مال سنفوش يسنفوش مذهب بسلمنا يلم بزي التوكل على الله يهكالكو يبقى عني المسألين سلزي ان انت ما يكون لستاتشنا بنزي اهوني تبالو التوسل والتوكل على الله يمتل امرنا يمتل نتكالي ناقرو ያቺ ጀመሪያ ስገባ የነገርኩዋት ያዱ ሁኔታ ደግሞ እንዳትረሱ ላችኋለሁ እሺ ማይክ ፍሬ